الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرف إخواني الكرام أن أكون بين أيديكم في هذه الدورة 17 في الدرس الأول منها، شارحا ومبينا على وجيز من القول دون توسع منظومة قصب السكر في نظم نخبة الفكر في علم الأثر للإمام الصنعاني رحمه الله، شارحا نصفها بإذنه سبحانه وتعالى، ومكملا النصف الآخر في دورة أخرى، سائلا ربي أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يحسن في الشرح والبيان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول رحمه الله في المقدمة في ثمان من الأبيات: حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاع، ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى، وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، طلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، مشتملا على الذي حواه، فالحمد للرحمن لا سواه. الله أحمد دائم الأزمان حمدا لربي في كل أواني، الحمد ثم الحمد للرحمن متكررا يجري مدى الأزمان، ثم الصلاة مع السلام على الذي نزلت عليه هداية الفرقان. الخطباء والوعاظ ومن يبدأ نظما أو شرحا يبتدئ بحمد الله، فنحن نحمد الله على السراء والضراء، والمؤمن يحمد ربه على ما أنعم عليه وتفضل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وينبغي أن يكون الإنسان حامدا شاكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأنا وأنت والناس جميعا يحمدون الله على أقداره وما تنزل بهم، سواء كان مما يحب أو مما يكره، فنحمده على السراء والضراء. ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومما علمنا إياه أن نحمد الله، أن نحمده على كل حال، وإحنا نحمده في كل مآل. فحمدا لربي، حمدا لربي على نعمائه، وشكرا له على آلائه، فأنت تكون حامدا شاكرا. حمدا مفعول لفعل محذوف مقدر، يقدر بقدره، فيقول حمدا أي أحمد ربي حمدا، تقديره أحمد ربي حمدا. هذا الحمد يتوجه إلى الخالق. من هو الخالق؟ قال: لمن يسند كل حمدي إليه. فنحن نسند الحمد جميعا إلى الله وما بكم من نعمة فمن الله تحمده وما كان من إنسان يوجه إليك يقدم لك الخير إنما هو بفضل الله عليك أن يسر لك زيدا أو عمرا ويسر لك فلانا وفلانا فكانوا سببا في عونك وكل المحامد ترجع إلى الله فلا تسند إلا له سبحانه وتعالى وطريقة الناظم ذكية وقد حاول أن يستخدم مصطلحات العلم فاستخدم الإسناد واستخدم الرفع واستخدم الاتصال واستخدم الانقطاع واستخدم الكذب واستخدم الوضع هذه مصطلحات في بيتين من الشعر فهو استثمر حمد الله من خلال مصطلحات العلم يسند ولا يكون الحديث مسندا إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون متصلا والشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعندما نقول أسند الحديث أي متصلا مرفوعا فإذا كان متصلا غير مرفوع أو مرفوعا غير متصل لا يكون مسندا وتمام الحديث أن يكون مسندا فاستخدم مصطلح الإسناد في أن يسند إلى الله كل حمد فنحن نسند إليه كل حمد كل حمد إليه مرفوعا استخدم مصطلح الرفع والحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع سواء كان متصلا أم غير متصل سواء كان بسند أو بغير سند فكل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع يسمى مرفوعا سواء كان متصلا أم غير متصل قال هذا الإسناد يسند إلى الله سبحانه وتعالى مرفوعا بغير عد أي نحمد الله سبحانه وتعالى بغير عد ولا نحصي على الله فنحن نحمد الله ونشكره ولا نحصي عليه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والنبي حذرنا صلى الله عليه وسلم أن نحصي على الله فقال لعائشة لا تحصي فيحصي الله عليك ولا اليوم صليت 100 ركعة اليوم سبحت 1000 تسبيحة اليوم تصدقت ب100 دينار لا تحصي على الله لا تعد على الكريم وإنما أنفق بغير حساب وبغير عد ولا تحصي على الله وأنت تعامل الكريم الجواد سبحانه جل في علاه فلا تحصي على الله والله يعطيك أضعاف أضعاف ما قدمت كما قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله يضاعف لمن يشاء يعني فوق الحبة أصبحت 700 فوق 700 الله يضاعف لمن يشاء فلا تحصي على الله والله يربي لأحدكم صدقته كما يربي فلوه حتى يصير كالجبل والله هو الكريم وهو الجواد هذا معنى يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد أي لا تعد على الله فأنت تحمد الله بلا عد وبلا إحصاء هذا الحمد يكون متصلا بلا واسطة متصل ليس له انقطاع متصل بلا واسطة ومتصل بغير انقطاع واستخدم الاصطلاحات المذكورة وهي الاصطلاح الأول هو الاتصال والاتصال يا إخوة، الاتصال هو أن يروي كل تلميذ عن شيخه الحديث، أن يسمع أو يروي أن يسمع كل تلميذ الحديث عن شيخه من مبدأ الإسناد إلى نهايته، فلا يكون متصلا إلا إذا كان كل تلميذ سمعه من شيخه. مثال: قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي قال حدثنا محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عمر رضي الله رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظروا في هذا يا إخواني، وانظروا في هذا الحديث، أول الإسناد أبو اليمان، وأبو اليمان هو شيخ البخاري، وأبو اليمان سمعه من شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، وشعيب سمعه من شيخه الإمام الزهري، والزهري سمعه من شيخه سالم ابن عبد الله ابن عمر، وسالم سمعه من شيخه عبد الله ابن عمر، وابن عمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل تلميذ هنا سمعه من شيخه من بداية السند إلى نهايته، فيكون هذا متصل، نقول هذا متصل. والاتصال أول شرط من شروط الأحاديث الصحيحة، فلا يكون الحديث صحيحا إلا إذا اتصل، إلا إذا اتصل. ولذلك لما عرف ابن الصلاح الحديث الصحيح قال: ما اتصل سنده، أول شرط ما اتصل سنده. فإذا وقع الانقطاع في أي موضع من مواضع السند أخل بالاتصال، فانتقل الحديث من درجة الصحة والحسن إلى درجة الضعف، إلى درجة الضعف. فإن كان الانقطاع في بداية السند فالمعلق، وإن كان في وسط السند من طبقة واحدة فالمنقطع، وإن كان من طبقتين فلاحقا. فأكثر في أي طبقة من طبقات السند فالمعضل، وإن كان من آخر السند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فالمرسل. وهذا يسمى الانقطاع الظاهر، الانقطاع الظاهر. إن كان منقطعا من بداية السند أي من جهة أبي اليمان فهذا المعلق، إن كان من جهة عبد الله بن عمر هذا المرسل، إن كان من وسط السند من طبقة واحدة كالزهري أو سالم أو ما يكون قبله من شعيب فهذا يسمى المنقطع الاصطلاحي، وإن كان من طبقتين فأكثر، سالم مع الزهري أو الزهري مع شعيب فهذا المعضل، وهذا يسمى الانقطاع الظاهر. فإن كان مدلسا ووقعت فيه عنعنة فهذا التدليس، وإن كان تعاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع فهذا المرسل الخفي. وهذه الأنواع الستة، هذه الأنواع الستة في نقض الاتصال وهو يسمى الانقطاع. وكل هذه تدخل في معنى الانقطاع العام. والمنقطع له معنيان: منقطع بالمفهوم العام، فكل عدم اتصال في السند يسمى منقطعا، سواء كان مرسلا سواء كان مدلسا فيه عنعنة كله يسمى انقطاع، الانقطاع الظاهر طبعا وليس التدليس. وأما النوع الثاني من الانقطاع فهو الانقطاع المصطلحي أو الاصطلاحي، وهو الذي يكون قسيما للأنواع الأربعة. ما هي الأنواع الأربعة؟ من يعيد؟ المعلق، والمعضل والمنقطع والمرسل. هذا يسمى عدما، كله يسمى عدم انقطاع عام. الأنواع الأربعة تسمى عدم اتصال أو انقطاع عام. وأما الانقطاع الخفي فيقع في نوعين: المرسل الخفي وفي التدليس. وسيأتي إن شاء الله بإذنه سبحانه لاحقا شرحا لهذه المصطلحات، لكن أنا أقصد من هذا أن الإمام الصنعاني رحمه الله شرع في أول بيتين يفتتح بهما النظم في بيان مصطلحات لهذا العلم، ثم قال: ما فيه كذاب ولا وضاع. والوضاع هو الكذاب، الوضاع هو الكذاب، والكذاب لا يكون كذابا إلا إذا أخبر على غير الحقيقة متعمدا. إذا أخبر على غير الحقيقة متعمدا فهذا كذاب. أما إن كان على سبيل الوهم والغفلة وأخبر على خلاف الحقيقة فهذا لا يسمى كذابا، نقول غفلة، نقول وهمة. أما إن أخبر زي إحنا نسميه مع سبق الإصرار والترصد، فإن كان كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة، وتعمد ذلك فهذا دخل في الوضع ويسمى حديثه موضوعا، وهو شر أنواع الحديث الحديث الموضوع. ما فيه كذاب، ما في سنده كذاب، ولا يكون الحديث موضوعا إلا إذا كان في سنده رجل ثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وسيأتي شرح ذلك لاحقا بإذنه سبحانه وتعالى. بعد أن حمد الله حمدا يسند إليه ويتصل إليه بغير انقطاع بغير عد، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم صلاة الله تغشى أحمدا. وأحمد هو أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وتغشى أي تحيط، تغشى تحيط بالنبي، تغشى تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم. وغشيه اليم أي أحاط به، وصلاة الله تحيط بأحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد محمد وله أسماء كثيرة، ومحمود والحاشر والماحي والعاقب وال أيوة الحاشر وغير ذلك مما ثبت من أسماء النبي وصفاته عليه الصلاة والسلام. فنحن نصلي على نبينا محمد، وصلاة الله على نبيه ثابتة في كتاب الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين. فذكر ذلك له الناس الصحابة: يا رسول الله قلت قولا ما تقوله كالعادة. فقال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة؟ فقل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقل آمين. فقلت آمين. والصلاة من الله. الثناء، ثناء الله على عبده ورفع الدرجة والمكانة وذكره في الملأ الأعلى. صلاة الله تغشى أحمدا وآله وصحبه أهل الهدى، وكل صحبه أهل هدى. وأهل هنا عطف بيان، عطف بيان وليس التفسيرية، حتى لا يقال أن من الصحابة من هو أهل هدى وغير أهل هدى، بل كلهم أهل هدى. كما أقول جاء أبو حفص عمر، فأبو حفص هو عمر، وعمر هنا عطف بيان، عطف بيان. قال وآله، والآل مختلف فيهم، منهم على أقوال كثيرة، ولا أستطيع حقيقة أن أفصل كل كلمة، لكن ارجعوا إلى تفصيل العلماء. فمنهم من قال آل عقيل وآل عباس وآل جعفر، وخص الآل بمن تحرم عليهم الصدقة، فكل من حرمت عليه الصدقة فهم الآل. هذا أحد الأقوال. ومنهم من قال الآل هم أزواجه، أي يعني يضاف إلى هؤلاء، الكل اتفق على الأول، لكن بعضهم أضاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، واستدلوا بقوله سبحانه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومنهم من أضاف إليه جميع الصحابة، وهذا قول واسع. ومنهم من جعل كل أمة محمد من أتباعه حقا يدخلون في الآل، هذا أوسع وأوسع الأقوال. وأرجح الأقوال حقيقة هم كل من حرمت عليه الصدقة فهم الآل، ويتبعه أزواجه، يعني يتبع هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من حرمت عليه الصدقة، لأن النبي وآل النبي قد حرمت عليه الصدقة، فتحرم الصدقة لأن الزكاة وسخ المال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤتى من وسخ المال هؤلاء. تخشى أحمد عليه الصلاة والسلام، وتخشى آله، وتخشى صحبه. والصحبة والصحابة رضي الله عنهم مختلف في تعريفهم كثيرا، وأفضل وأوسع وأحسن تعريفات الصحبة كل من رأى النبي، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. صبر يا شيخ، أنا أعرف ماذا أقول، لو سمحت، لو سمحت ما أحد يتكلم بهذا. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا لا تكون إلا باللقي، وحينما رأى، يعني من باب أولى، كيف يراه ولم يلقه؟ كيف يراه ولم يلقه؟ كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حين ذاك مسلما، واستثني من قضية الرؤيا من كان ضريرا، فمن كان ضريرا عوض عنه بالسماع، من كان ضريرا عوض عنه بالسماع. فنقول كعبد الله بن أم مكتوم، نقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يملك البصرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحابي، ومن ابتلاه الله بحبيبتيه، نسأل الله أن يعوضه بهما الجنة. يكفيه أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام فينال بذلك الصحبة، وكان حين ذاك مسلما ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. ولذلك يقول الإمام أحمد: لو أن أعمال الصالحين لو أن أعمال التابعين جميعا جمعت، لو أن أعمال التابعين جميعا جمعت ووضعت في كفة ما عدلت نظرة نظرها أحدهم إلى رسول الله، خص النظر، نظرة نظرها أحدهم. طب لماذا قال نظرة انقطع؟ لماذا قال أحدهم نظرها؟ لأنه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمع منه نال قول ربنا سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، ونال قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في تلفون بريء. إخواني، يعني للنصيحة، الهواتف لو توضع على الطيران حتى إذا جاءت اتصالات أو كذا تنقطع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لا خليه خليه خليه خليه محطوط على الطيران، خليه. قال: إذا إخواني، الصاحب كل من رأى النبي أو سمعه ممن كان لا يستطيع النظر نال هذا الفضل، ومات وكان حينما رآه مسلما أو سمع منه مسلما أو لقيه مسلما وكان حين ذاك مات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح من تعريفات أهل العلم. وطبعا هناك كما قلت الأصوليون لهم كلام طويل في اشتراط الصحبة بأن يمكث سنوات معه وأن إلى آخره، فالشروط كثيرة في هذا الباب وفي هذا العلم. فهذه الصلاة تغشى النبي عليه الصلاة والسلام وتخشى آله وتخشى صحبه، وكلهم هم أهل هدى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الهدى. وأصل الصلاة الدعاء، أصل الصلاة الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي ادعو لهم، ادعو لهم. وسميت الصلاة صلاة لوجود الدعاء فيها والذكر، وهذا هو أصل الصلاة في هذا الباب. بعد هذه المقدمة في ثلاثة أبيات ولا زال في المقدمة يقول: وبعد. وهكذا عادة الناظمين أو حتى الناثرين بعد أن يحمدوا الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أما بعد. وبعد هو ظرف، ظرف بعد، ظرف إما أن يبنى على الإضافة وإما أن يبنى بلا إضافة. فإذا كان أضيف يفتح، وإذا لم يضف إليه يبنى بحسب ما موقعه وما يكون فيه. فأقول بعد ذلك كقولك عند ذلك، والظروف مبنية، والمبني لا يتغير حاله الإعرابي بتغير موقعه إذا كان يدخل في حال نصب أو جر أو غير ذلك من حال الإعراب. وبعد أي بعد ذلك، بعد أن حمدت الله وأثنيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر. والنخبة هي من مؤلفات الحافظ شهاب الدين أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني، وابن حجر وحجر هو الجد الخامس حجر، ويقال ابن حجر هو الجد الخامس من أجداد الحافظ أحمد ابن علي، أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852، وهو إمام أطبقت الدنيا على علمه وفضله. وقد سمعت بنفسي شيخنا الألباني رحمه الله يقول: ما ولدت النساء بعد الحافظ في علم الحديث كالحافظ، ما ولدت النساء بعد الحافظ في علم الحديث مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله. ألف كتابا سماه نخبة الفكر في علم الأثر، وكل ما ألف في ذاك العصر أو أغلبه إنما كان معتمدا على كتب سابقة. وأكثر الكتب التي ألفت في زمان الحافظ ابن حجر وقبله وبعده كانت تعتمد على مقدمة ابن الصلاح. وابن الصلاح رحمه الله ألف مقدمة في علوم الحديث لقيت عناية ورعاية كبيرة، فشرحها ونظمها وقام على رعايتها، وشرح النظم وحشى على النظم واختصر وقرب إلى غير ذلك من مؤلفات لا تكاد تحصى، كلها اعتمدت على كتاب المقدمة لابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. جاء الحافظ بعد ذلك ملخصا من بنيات أفكاره في حال السفر، كما ذكر ذلك الحافظ الصنعاني، قال: مختصر يا حبذا من مختصر ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي ابن حجر. والشهاب هو لقب وليس اسم، الشهاب هو لقب وليس اسم، شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني. والنخبة إخواني لها مؤلفات كثيرة وعليها وكلام طويل في مثل هذا الباب، يعني أذكر من ذلك ومن نكت، وقد ألف شيخي وحبيبي الشيخ علي بن حسن الحلبي كتابا سماه النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. نزهة النظر هي شرح للنخبة، وجاء الشيخ حفظه الله فنكت على النزهة والكلام وقد ألف وقد يعني ألف حول هذا المؤلف مؤلفات كثيرة وعديدة، وذكر ذلك في مقدمة قوله. وأذكر لكم في كلمة يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى في كلمة حول نخبة الفكر. يعد هذا الكتاب نخبة الفكر يا إخواني، يعد اختصارا للتصانيف في اصطلاح أهل الحديث التي قد كثرت وبسطت واختصرت. وكان مقصد الاختصار الأول تلخيص المهم من ذلك في أوراق لطيفة مع فرائد ضمت إليه وفوائد زيدت عليه، فصارت جديرة إذ صغرت حجما وتراءت نجما لكل أثري أن يقول. والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. يعني النجم عظيم لكن المشكلة في النظر. حتى قال في النخبة من قال علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على عالم يدعو أولي الأثر، يدعو أولي الأثر. من أجل ذا اهتم العلماء والطلاب حفظا ودراسة وتعليما وشرحا ونظما وتحشية على هذه الأوراق القليلة التي ألفها الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. فممن شرحها مؤلفها نفسه في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وكذلك الشمني في كتابه نتيجة النظر في توضيح نخبة الفكر، وكذلك أبو الفضل أحمد ابن صدق القاهري في كتابه عنوان معاني نخبة الفكر، والابن موسى المراكشي في كتابه شرح نخبة الفكر، ومحمد المناوي عبد الرؤوف المناوي في كتابه نتيجة الفكر، وعبد العزيز العثماني في كتابه استجلاء البصر من شرح نخبة الفكر، وابن همات أو همات. طبعا إذا أحببتم أن ترجعوا، الشيخ علي جزاه الله خير صنع صنيعا طيبا فجمع لنا هذه في كتابه النكت حتى نوفر عليكم الوقت، لكن أذكرها على السريع. ممن نظمها كمال الدين محمد ابن محمد الشمني، وشهاب الدين الطوفي، وبرهان الدين المقدسي، وشهاب الدين ابن صدقة، ونظمها رضي الدين الغزي، نظمها أي شعرا، ونظمها منصور الطبلاوي، وكذلك نظمها محمد ابن إسماعيل الصنعاني في كتابه هذا وهو قصب السكر، ونظمها عبد الله ابن عمر اليماني، ونظمها كمال الدين الأدهمي، وكذلك عثمان ابن سند البقري. ممن شرح النظم تقي الدين الشمني ابن صاحب النظم أو الشرح على النظم شهاب الدين الغزي، وعثمان ابن سند البصري. الصنعاني شرح نظمه هذا في كتابه إسبال المطر على قصب السكر، ولبعض المعاصرين شرح على قصب السكر مطبوعا في مكتبة الدار في المدينة النبوية. ممن اختصر النخبة المرتضى الزبيدي صاحب التاج، وعبد الوهاب ابن أحمد الأحمدي في كتابه المختصر من نخبة الفكر، ومحمد ابن مصطفى، ومحمد ابن إبراهيم الوزير اليماني. وممن شرح مختصر النخبة الألوسي وابن همات الدمشقي وعبد العزيز الأبهري وغير ذلك. انظروا إلى اهتمام العلماء، هذا على كما قالوا سرعة من القول والوقت ضيق، لكن نختصر وبقي الوقت قليل. الإمام الصنعاني هو محمد ابن إسماعيل الأمير، ولد سنة 1099 للهجرة، وتوفي سنة 1182 للهجرة. نظم قصب السكر في يوم وليلة، 200 وبتين في يوم وليلة، وكان نظمه لها في شهر صفر من سنة 1166 في الروضة الشريفة، وكان له من العمر 67 سنة، وعدد أبياتها 203 أبيات. ومن أبرز شروحها شرحان: إسلال المطر للمؤلف نفسه، شرحها بعد 17 عاما من نظمها، وهو في 80 من العمر أو نهاية 70، نظمها في عام 1173. شرح هذا النظم في صباح الأربعاء في 17 من رجب، وطبع هذا الشرح بتحقيق وتعليق من محمد ابن رفيق الأثري في دار السلام بالرياض، وطبع طبعة أخرى أي إسبال المطر في دار ابن حزم سنة 1427 للهجرة. وكتاب آخر شرح هذه المنظومة وسماه سح المطر، سح المطر على قصب السكر لعبد الكريم ابن مراد الأثري، طبع في سنة 1405 للهجرة في دار الدار في المدينة النبوية. وهناك من العلماء من شرحها في دروسه كفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الخضير، له شرح عليها لكن لا أدري، أظنه لم يطبع. وكذلك الشيخ أبو إسحاق الحويني له شرح أيضا عليها، وغيرهم ممن شرح هذه المنظومة. يقول: طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم مشتملا على الذي حواه، فالحمد للرحمن لا سواه. ألفها في يوم هذا النظم، وقلت لكم ألفها وعمره 67 سنة، وشرح النظم لاحقا بعد 17 عاما تقريبا. وهذه الهمة عند أهل العلم، وأفضل من يشرح هو من نظم، أفضل من يشرح هو من نظم، فحمد الله في البداية وحمده في النهاية، كما قال الشاعر: وكما بدأت بحمد ربي أنتهي، بالحمد أكرم فيه من عنواني، بالحمد أكرم فيه من عنواني. نتكلم إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى في درسنا القادم في تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد، وتعريف خبر الواحد وأنواعه. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك فيكم، آمين.